على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب على استفساراتكم ورسائلكم الشيخ صالح بن علي بن غصون، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله. هذه رسالة وصلتنا من السائل قاف سين ميم، سوري مقيم بالمملكة، يسأل عن علامات يوم القيامة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. والجواب أن علامات الساعة كثيرة جدا، منها ما يسمى بالعلامات الكبار ومنها ما هو دون ذلك. أما العلامات الكبار فقد ورد أن هناك 10 علامات كبار، وأنها تأتي تباعا كالخرز إذا انفرط عقدها، وأولها خروجا هو طلوع الشمس من مغربها، وإذا طلعت الشمس من مغربها فحينئذ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز. وكذلك أيضا المسيح الدجال، الأعور المسيح الدجال، فإنه يخرج، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه وبينا ما هو عليه وصفاته وأحواله، وأن معه جنة ونار، ومعه وأخبر أن ناره جنة وجنته نار، وما إلى ذلك من صفات المسيح الدجال وفتنته. ولهذا شرع لنا أن نقول في كل صلاة في كل تشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال، وما ذاك إلا لعظيم ضرره وعظم خطره. وكذلك أيضا نزول المسيح عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وإذا نزل في آخر الزمن حكم بشريعة محمد بن عبد الله، حكم بشريعة الإسلام بأن يضع الجزية ويقتل الخنزير، وهو الذي أيضا يقتل المسيح الدجال. وكذلك أيضا خروج الدابة، ولهذا وأشارت إليها هذه الآية: وإذا وقع القول عليهم أخرجناهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وكذلك أيضا خروج الدخان، فارتكب حتى تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم، فارتكب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، فإنه يأتي دخان في آخر الزمن. قال بعض أهل العلم أن المؤمن يأخذ هذا الدخان بحيث لا يضره كثيرا، بل يكون معه كالزكام، وأن من هو بخلاف ذلك من المنافقين والكفار فإنه يملأ عليه جسده ومسامعه بحيث لا يستطيع التنفس. والله أعلم ما هو المراد بهذا الدخان، ولله عجائب في هذا الكون سبحانه جل وعلا. وكذلك أيضا خسوف بالمشرق، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ونار أيضا تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا. وكذلك أيضا خروج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ويأجوج مثلا قبيلة ومأجوج أيضا أمة أخرى، وهما خلق كثير وجم غفير يخرجون ويأكلون الرطب واليابس ويشربون الماء ولا تقوم لهم قائمة، نسأل الله العافية. ولكن هذه لا تأتي إلا في آخر الوقت وفي آخر الزمن، هذه الأمور الكبار العشر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك علامات للساعة كثيرة غير هذه، كما أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على صاحب القبر فيقول: هنيئا لك يا صاحب القبر، يا ليتني كنت مكانك. قال في الحديث: وما به الدين، يعني ليس الذي به أيضا الدين، ولكن مما يرى من الفتن ومما يرى من الأذى في الحياة وتقلب الناس وكثرة الهرج والفتن وزعزعة الأمن وإشاعة الخوف وعدم الطمأنينة إلى الحياة والركون إليها،

في كل ما يفعله الإنسان أو يأتيه. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، شكر الله لكم. هذه رسالة وصلتنا من المستمع قاسم أحمد عبد وصالح، الجمهورية العربية اليمنية، من محافظة إب، ويقول في رسالته: هل يجوز التوسل بالأنبياء والصالحين، وما مفهوم التوسل الصحيح؟ أفتونا في ذلك. الحمد لله، التوسل إنما يكون بالعمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فالتوسل يكون في الحقيقة بالعمل الصالح، ولا يكون التوسل بالآخرين. إنما يتوسل الإنسان بعمله الصالح، يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ويسأله. ولهذا في الحديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فلما دخلوا في الغار سقطت صخرة وسدت فم الغار، فقال بعضهم لبعض: عفى الأثر وانقطع الخبر، ولا منجي لكم مما أنتم فيه إلا الله عز وجل، فسلوه أو توسلوا إليه بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكانت أحب الناس أو من أحب الناس إلي، فراوتها على نفسها مرارا فامتنعت مني، فألمت بها سنة حاجة، فدفعت لها أو أعطيتها 120 مثقالا من الذهب. ولما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وإنها من أحب الناس أو أحب الناس إلي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثاني: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما مالا ولا ولدا، فناء بطلب الشجر أو طلب المرعى ذات يوم، فلم أرح إلا متأخرا، فوجدتهما قد ناما، فحلبت غبوقهما وبقيت عند رجليهما، والصبية يتضاغون تحت قدمي، فلم أغبق مالا ولا ولدا، ولم تطب نفسه أن يوقظهما حتى برق الفجر، ثم أعطيتهما غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثالث: اللهم إنني استأجرت أجرا، فأعطيت كل واحد منهم أجرا إلا واحدا استقل أجرته، ثم انصرف وتركها، يعني تقالها سخطها، فانصرف عنها وتركها، فنميتها له بقرا وغنما ومواشي ورقيقا. وبعد مدة جاء إلي وطلب مني أجره، فقلت له: ما ترى من الماشية والرقيق هو أجرك. فقال: يا عبد الله لا تهزأ بي أو لا تسخر مني. فقلت: لا أهزأ بك. فاستاقه ولم يدع لي منه شيء أو يترك لي منه شيء. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت فخرجوا يمشون. فهذا هو التوسل بالعمل الصالح، وهو الذي أفادهم ونفعهم عند الله عز وجل. ولكن الشأن، كل الشأن، في أن هؤلاء قالوا في توسلهم: اللهم إن كنا فعلنا ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، يعني أنهم فعلوا ما فعلوا احتسابا للأجر والثواب عند الله، ولم يكن من أجل خوفا من سلطة، ولا من أجل رغبة في مديح، ولا من أجل أيضا رهبة من مذمة، ولا من أجل أن يقال أن هذا كريم أو شريف، بل من أجل المتاجرة والمرابحة مع الله عز وجل. ولهذا لم يخيبوا، وجدوا الله قد حفظه لهم في وقت هم أحوج الناس إلى لطف الله وعطفه ورحمته بهم. فهكذا ينبغي أن يكون الإنسان متوسلا بصالح عمله، كما تقدم في الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وأي وسيلة بين العبد وبين ربه إلا أن يكون ممتثلا لأمره مجتنبا لنهيه. هذه هي الوسيلة الصحيحة، هذه هي الصلة بين العبد وبين الله، هذه هي الصلة بين العبد وبين نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء في حديث الصراط أن والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في حديث الحوض، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم عند حوضه ويأتي إليه أفواج من أمته ويصرفون عنه، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم فعلوا وفعلوا وغيروا وبدلوا. قال فأقول سحقا سحقا وبعدا بعدا، صلى الله عليه وسلم. فلا حسب ولا نسب بين العبد وبين ربه. نعم، شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم. أيها الإخوة والأخوات، كان بصحبتكم الشيخ صالح بن علي بن غصون، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء، الذي أجاب على استفساراتكم ورسائلكم. نشكركم لحسن المتابعة، ونتمنى أن نلتقي في الغد وأنتم بخير وعافية. قام بهندسة الصوت الزميل مطر الغامدي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن.